من كثر الشيء الهموم ملوك خنابر أنا من كثر الجيل الهموم مال يعني مال وطحنا ضلي ده أنا كنت ودعال أشيل التقيل أغلب أغلب شوف الزمان خد عزوته وضهري من كتر شيد الدموم شوف مال وطحنا ضهري أنا كنت ولد عال أشيل التقيل غلبني شوف الزمن الراضي خد عزوته وغني أنا قلت آخر زمن أنا قلت آخر زمن أعدل في يوم وابني أسس معايا ملح قوي قبل ما تبني وجه يوم يا زمان لا نفعني أخويا ولا ابني أنا أجعل ابني هيثني السيوم ضار